المزيد في الأسانيد. عندك بالفتح مختلف ولا بالكسر اللام؟ أو ما ضبط؟ غير مضبوط. بكسر اللام مختلف. صلى الله عليه. مختلف الحديث المزيد في الأسانيد، خفي المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء عكسه، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط آخر عمره، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواه، معرفة بلدانهم وأوطانهم. وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. كمل إلى قوله الصفات. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم، وأحوال متون الحديث وصفاتها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الحافظ المعروف صاحب المصنفات النافعة السائرة له كتب كثيرة، من أنفعها كتاب التفسير، وله كتاب البداية والنهاية، وله كتب سيذكرها هنا في المختصر غير موجودة، فليس كل ما كتبه رحمه الله صلى الله عليه وسلم، سيذكر كتاب المقدمات وهو غير موجود، سيذكر كتاب شرح البخاري وهو غير موجود. فذكر رحمه الله تعالى أنه أراد أن يؤلف، وهو ممن له مشاركة في علم الحديث، في علم من أهم العلوم، من أهم العلوم، ولا شك أن أهم العلوم بعد علوم كتاب الله عز وجل معرفة المصدر الثاني من مصادر التشريع. وإنما تنبع عظم وأهمية دراسة العلم والفن من أهمية الثمرة منه، والثمرة من معرفة مصطلح الحديث أو علوم الحديث هو الوصول إلى ثبوت الحديث أقاله النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يقله، وهذا مقصود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يبلغ الحديث عنه، وقال: بلغوا عني، ليبلغ السامع الغائب، رب مبلغ أو عام سامع. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام مع أمره بحمل الحديث عنه بأن يكذب عليه حتى لا يدخل في الوحي ما ليس منه، فقال عليه الصلاة والسلام: كما سيأتي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال الله عز وجل في سنته: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. والله عز وجل جعل بيان القرآن وأكثر تفاصيل الشريعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء رجل إلى أحد الصحابة أو امرأة فقالت أو قال: لا نجد في كتاب الله عز وجل كذا وكذا، لأنه نقل تحريم عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام فيما روي عنها: لا، إنما حرم رسول الله كما حرم الله، لأن الله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبإجماع الأمة فإن السنة حجيتها، وإن كانت بالمقام بعد القرآن كحجية القرآن، لأن لا فرق بين ما يقوله الله وما يقوله رسوله عليه الصلاة والسلام من حيث التشريع. لأن النبي إنما هو مبلغ ورسول، فلا يمكن أن يقال والله الشريعة تأتي بعد القرآن من حيث الحجية، لا يمكن يتعارض الوحي. ولذلك قال الله عز وجل لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو المبين. فلما جاء وقال لا أجد كذا في كتاب الله، قال هل تجد في القرآن أن صلاة الظهر أربعة وصلاة العصر أربعة وصلاة المغرب ثلاثا وصلاة الفجر اثنتان؟ قال لا، قال نحن نقلناه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن ليس فيه هذا، إنما فيه عموم بيان الوقت، عموم بيان الوقت، وهو أحد الشروط، ولم يذكر بقية شروط الصلاة. ولو أراد الإنسان أن يصلي أو يعمل أو يحج أو يقسم كثير من الأحكام على القرآن ما قبل منه، لأن الله لم يبين بداية الوقت نهايته، كم تصلي، ماذا تقول في الصلاة، ما هو الركن والواجب والسنة، ما قال النبي عليه، ما قال الله عز وجل تحليلها التسليم، كل ذلك جاء في السنة. ولذلك الدعوة لهدم السنة وعدم الاعتراف بها ودعوة إلى الضلال والكفر البواح، دعوة أهل الضلال. ولذلك يركز من قديم أهل البدع على ضرب السنة، لأنهم يجدون في السنة ما يرد كثيرا من باطلهم الذي جعله الله للرسول بيانا. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول أنا أريد أن أصنف وأنسلك في سلك أهل العلم في أهم العلوم، وهو علم الحديث الذي يذب فيه أهل الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يذب كيف؟ يقال أن البخاري كما سيأتي لما صنف الصحيح قيل له لما صنف الصحيح غير قصة ابن راهوي شيخه، قال أنه رأى في المنام أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس وهو رضي الله عنه معه مروحة ويهف بها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل أحد المعبرين فقال إنك تذب الكذب عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواقع، هكذا هو الواقع. لولا أهل الحديث لظلت الأمة، ما حفظ السنة والأسانيد إلا هؤلاء الرجال الذين خلقهم الله عز وجل لحفظ هذه السنة، حتى لا يستطيع. القرآن حفظه الله، القرآن حفظه الله، قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، أي حفظه بحروفه، فلا يستطيع أي إنسان يدخل فيه حرفا واحدا. وحفظ السنة لكن بطريق آخر، بأن سخر أهل الحديث لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول أبو زرعة لعبد الله بن أحمد أبوك يحفظ ألف ألف حديث، ألف ألف حديث كم؟ مليون حديث، وليس كما قال الذهبي كلها مرفوعة، أي مقصود المرفوع والموقوف والمقطوع من تفاسير التابعين. قال كيف عرفت أنه يحفظ هذا العدد؟ قال ذكرته بابا بابا. يعني هذا الشيء لولا أننا نسمع نقرأه لقلنا هذا شيء خرافي. يقول أبو زرعة عندي كتب في منذ 50 عاما عنده في بيتي، يقول ما نظرت فيها منذ 50 عام أعرف ما فيها بالسطر والصفحة. هؤلاء خلقهم الله عز وجل لحفظ هذه السنة، فألفوا في حفظ السنة بالأسانيد، جمعها في المصنفات، ثم تفرغوا العلم الرواية وجرح والتعديل لهذه الأمة. ولذلك كما قال العلماء لولا هؤلاء الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر، هم الذين حفظوا هذا الدين فحفظهم الله في الدنيا والآخرة. ابن كثير رحمه الله قال سأؤلف كتاب في علوم الحديث، الذي وإذا قيل علوم الحديث المقصود به علم الرواية والدراية، أي علم المصطلح الذي توصل به لمعرفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحة وضعفا، وأيضا يدخلون فيه معرفة الغريب وأشياء أخرى ذكرها هنا في عدها. لكن لما أراد أن يؤلف قال أحسن ما رأيت ألف أبو عمرو بن الصلاح. والحقيقة هو ذكر أنه سيختصر هذا الكتاب، وأنه سيهذب هذا الكتاب، وأنه سيزيد في هذا الكتاب، والحقيقة أنه اختصره ولم يوفي بوعده كما سيأتي بالزيادة عليه، لأن هو ذكر أنه أول من ألف أبو عمرو بن الصلاح، وأنه سيأخذ من كتاب البيهقي في المدخل. الواقع أن علم الحديث مر بمراحل. أول مرحلة الأولى وجوده داخل الكتب متفرقا، يعني لا يوجد في كتاب متخصص اسمه علم الحديث، مثل ما ألف ابن أبي حاتم رحمه الله مقدمته للجرح والتعديل. الحقيقة هي أنه لو إنها جزء منه أفرد لكان تأليف في علم الحديث، تكلم عن الرواية لكنه ليس بشامل. ابن عدي تكلم في المقدمة عن بعض مصطلحات الحديث، الإمام مسلم تكلم في مقدمة صحيحة على بعض مصطلحات الحديث، فتكون متفرقة. حتى جاء الحاكم أبو عبد الله وجاء الرمزي كلهم في تقريبا عصر واحد، فألف الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك كتاب معرفة علوم الحديث، وألف ابن خلاد الرمزي كتابه المحدث الفاصل. وبعض الذين يتكلمون في علم تاريخ الرواية والحديث وعلم الحديث يقولون أول من صنف ابن خلاد الرمزي، والواقع أن كتاب الرمزي ابن خلاد المحدث الفاصل هو ليس بكتاب في المصطلح، وإن كان فيه بعض الأبواب شارك فيها، وإنما في أقرب إلى كتاب الإملاء والاستملاء، أغلبه في الرواية كيفية الكتابة والسماع. كثير من أبواب الحديث لم يتعرض لها، بل لم يتعرض إلا لشيء قليل مثل رواية المكنين والمسمين فقط، لكن لما يجي تعريف الحديث وأصله غير موجود. ولذلك يعتبر أول من ألف في علم الحديث على الطريقة المنهجية التي نحن نسير عليها الآن هو أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. ولذلك ذكر أن الحاكم بوب وذكر 52 باب، 52 بابا، ثم جاء ابن الصلاح رحمه الله وذكر 65 بابا. الحاكم طبعا توفي سنة 500، معناه في أول القرن الخامس، وهو يذكر أنه أول من سمى هذا الاسم معرفة علوم الحديث، لا يعرف أحد سمى علوم الحديث قبل الحاكم. ابتدأ الحاكم رحمه الله تعالى بالنوع الأول معرفة عالي الإسناد، وختم بالثاني والخمسين وهو معرفة العرض والإجازة. ثم جاء إذن الأول هو الحاكم اللي يعتبر هو أبو مؤلف علوم الحديث على سبيل الاستقلال المنهجي. جاء بعده الأبو الثاني اللي هو الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي وهو المتوفى سنة 43 و600. الحقيقة ميزة الخطيب البغدادي لما صنف أنه جاء إلى الحاكم، والحاكم وإن كان كتابه من أنفع الكتب إلا أنه بقي بعض الأبواب لم يذكرها، وربما ذكر عدة مواضيع في باب واحد. الشيء الثاني هو مسند، لأن كل العلماء السابقين يسندون، حتى الخطيب يسند. الخطيب رحمه الله تميز بأنه كان أكثر تأليفا من الحاكم في علوم الحديث، ما ترك بابا إلا ألف فيه. ولذا قالوا الناس عيال على الخطيب في علم الحديث، ما في باب إلا ألف فيه. المدبج ألف فيه، السابق واللاحق، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، الرحلة في طلب الحديث، الجامع في أخلاق الرابي ودبس، الكفاية في علم المصطلح ألف الكفاية، ما في شيء إلا ألف فيه. حتى هذا الرجل يعتبر من أعجب الناس في تأليف الكتب رحمهم الله جميعا. الحقيقة إذن المرحلة الأولى مرحلة الحاكم اللي هي فيها نقص في التبويب والدمج. جاء الخطيب وألف لكن حاول أن يجمعها في مصنف. ثم جاء ابن الصلاح، ماذا أراد؟ أراد أن يجمع المتفرقات من كل كتب المصطلح، وخاصة من كتاب الحاكم اللي هو جعله الأساس، ومن الكتب الأخرى، ثم بوب وأفنى عمره في تأليف هذا الكتاب بجمع تفرقات علم الحديث في الأبواب. حتى إنه انتقد كما سيأتي، إنه يقول انتقد بأنه غير كتابه مفرق، غير مبوب تبويب دقيق. فاعتذره الحافظ بن حجر وقال إن الرجل ما كان قصده، يعني كان قصده أن يجمع، ومن يجمع في علم مثل علم الحديث ويؤدي ويؤصل فيه لن يكون عنده وقت للترتيب، الترتيب يأتي بعد. يقول فقالوا أنهم نقلوا عنه أنه كان يجمع المادة الباب ويتعب فيها ثم يمليها وينتقل إلى غيرها حتى ألف الكتاب. فيقول حافظ الحجر أن ما يعاني ويكابد من التأليف والجمع أغنى عن قضية الترتيب والتهذيب. يقول ابن كثير أني أنا سأتي إلى كتاب ابن الصلاح أهذبه اختصره أزيد عليه، ولذلك قال رحمه الله، ولذلك هو ذكر هنا مقدمة جلس يسرد كل الأبواب التي سيذكرها. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن الأبواب المذكورة في علوم الحديث لم تكن مرتبة عند ابن الصلاح كالترتيب الذي يريده يعني الذي يريد أن يؤلف. فمثلا الصحيح تعريفه في الأول والمتصل لأحد شروطه من شروطه في الأخير بعده مثلا. فقال لك أراد أن يعطيك الأبواب المقدمة كاملة حتى إيش تعرف الترتيب في هذا الكتاب، فهذا يغني عن مسألة الترتيب. طيب ثم قال رحمه الله فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه، قال أنا ما زوي غيرت في الترتيب شيء، واضح ولا لا؟ وقلت لكم أن ابن الصلاح تبع الحاكم إلا أنه زاد عليه ما يقرب من 24 نوعا، لأن هذا منها ما أشار إليه فضمن أنواع أخرى، واضح ولا لا؟ مثل ضمن أنواع أخرى كالاعتبار الذي ذكره في معرفة جمع الأبواب، ومنها ما أدراجه في أنواع أخرى مثل رواية الآباء عن الأبناء ذكره جنسا في نوع رواية الأصاغر عن الأكابر. المهم أن المقصود أن الفرق بينهما زادها ابن الصلاح على الحاكم لا قال تقارب 12 نوع. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. يعني يقول هو أنه لا يمكن أن ينتقد علي إذا كنت أنا قصرت كما ينتقد على الحافظ بن الصلاح. ليش؟ لأنه قال قضية تنويع أبواب الحديث ليست بآخر الممكن، مهما بوبت سيأتي من يأتي بتبويب، لأن المسألة مسألة إيش؟ اجتهاد. فمثلا هم لما عرفوا الحديث كما سيأتي الآن أنه ينتقد ابن كثير تقسيم الحديث، الحديث من حيث أصله صحيح وضعيف، لكن جو وضعوا الحسن ثم عرفوا الضعيف إلى أنواع، قالوا والمنقطع والمرسل والمعلق والمعضل. طيب ذلك هذا التنويع من وين جاء؟ هذا التنويع جاء من حيث صفات الإسناد من حيث السقط. ثم نأتي إلى مسألة باب الشذوذ والعلة، هذا تنويع من باب الضعف الحديث من حيث الشذوذ والعلة. لما نجي إلى قضية الرواة العدالة والضبط سنأتي مثلا إلى العدالة، سنضع باب عن عدالة الرواة وضبطهم مراتب الرواة، ثم سنتكلم عن قضية الاضطراب، قضية القلب، كل هذه الأبواب صفات لنفس الإسناد، سواء كان إسنادا صحيحا اللي يسمونه صحيح لذاته أو لغيره، هذا تقسيم جديد ما كان معروف صحيح لذاته صحيح لغيره إلا بعد ما جاء الحافظ بن حجر ومن في عصره وقالوا نقسم إلى قسمين. ثم بعد ذلك يقسم الحديث الحسن، ما كان موجود الحسن كاصطلاح قبل الترمذي قسم لهذا. ثم بعد ذلك يبدأ التقسيم بحسب صفة الإسناد، مثلا باب المجهول باب الجهالة من وين جاء؟ لأنه أحد شروط الحديث الصحيح أن يكون العدل ضابط، والمجهول لا تعرف عدالته فوضعوا باب المجهول. باب الموضوع، ما هو الموضوع؟ وضعوه باب لأن الحديث مكذوب، إذن هو صفات للسند، وما دام أن علم الحديث هي صفات السند فليست بآخر الممكن. ولذلك ذكروا حقيقة أنه سيقول الآن الشيخ أنه ليس بالآخر ممكن. ليش؟ قد إن لا تنحصر أحوال الرواة. أنا ممكن الآن أجيب لك أنواع جديدة غير موجودة في باب المصطلح. أنا أعطيكم مثال. لما جئت أنا مثلا أريد أن أسوي بحث، نظرت لعلي أجد شيء ما ألف فيه كموضوع مستقل، أو لم يبوب له تبويب خاص باسمه، فوقفت على شيء ما بوبوا عليه. لما تجي تأتي إلى كتاب ابن الصلاح هنا، أو إلى ابن كثير، أو إلى الحافظ بن حجر، ما ذكروا باب المهمل، مع أنهم ذكروا في باب الجهالة. الحافظ بن حجر لما ذكر الجهالة ذكر أحد أنواع الجهالة الإهمال، ومنها إيش؟ عدم معرفة العدالة، ومنها غير الإهمال. المهمل طبعا ما هو؟ هو اللي يقال فيه حدثنا محمد، وفي أكثر من راوي محمد، إذن هذا مهمل، هذا جعله في باب الجهالة الحافظ بن حجر. وفي باب المبهم أن يقول حدثني رجل، أيضا جعله قسم ثالث في باب الجهالة. وفي الجهالة الحقيقية اللي هي أن الراوي لا تعرف عدالته. لما جئت إلى أنظر إلى المهمل، وإذا هو لم يذكر ابن الصلاح، ولا ذكر ابن كثير، ولا ذكر ابن حجر باب، لم يذكره باب مستقل، فما أحد ذكر باب المهمل كباب مستقل. ولما ذكره السخاوي رحمه الله في باب ابن الصلاح، ذكره في آخر باب المتفق والمفترق، ذكره استطرادا. قال ابن السخاوي في تعليقه على ألفية العراقي في فتح المغيث، قال: وحقه أن يفرد، ولم يفرده أحد. إذن ممكن كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، ليس بالآخر الممكن، لكنه سيأتي اليوم. قال: قلت وفي هذا اللي هو التنويع، قلت: وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. القائل هنا وليس بآخر الممكن هو أصل اللي هو ابن الصلاح، وابن الصلاح كان من أذكياء الناس، ولذلك اللي ينظر إلى كتابه علوم الحديث والمقدمة يعرف أن هذا الرجل كان من أذكياء الرجال، يعني ولذلك من ذكاء أنه قال ليس بآخر الممكن حتى لا يسترك عليه. ولذلك يقول الحازمي رحمه الله في كتاب العجالة: اعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من 100 نوع، ذكر منها ابن الصلاح 65. يقول: تقرب من 100 نوع، كل نوع علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. يقول حافظ الحجر: وقد فتح الله تعالى لي هذا. يقول حافظ الحجر وين في النكت، نكت على الحافظ بن الصلاح، لأن كتاب ابن الصلاح رحمه الله صار أصلا لمن جاء بعده، كتب الله له القبول، لأن ما أحد حرر علم الحديث قبله. فمنهم من نظمه كالعراقي، ومنهم من اختصره كابن كثير، ومنهم من ألف على منواله. لا يعد ولا يحصى من بوب عليه واختصره ونظمه ونكت عليه، لا يحصى. يقول حافظ الحجر: وقد فتح الله بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف، إيش تزيد على 35. يقول: إذا أضيفت وصلت ما يقرب من 100. إلا أن الحافظ بن حجر رحمه الله جل من لا ينسى أنهى كتابه النكت ولم يوفي بما شرط، فجاء السيوطي في البحر الذي زخر وكملها 100. لكن الواقع أن العلماء مثل ما قاله ابن الصلاح وقد سبقهم جميعا، قال: وهذا ليس بآخر الممكن، وتقسيمه ليس وراه أرب، يعني ما في فائدة، لأنك ستذكر أنواع جديدة من باب التبر والتقسيم وهي موجودة في الأصل في أصولها. على كل حال، إذن يقول وليس بآخر ممكن. ولذلك الحافظ بن كثير ابتدى كتابه بانتقاد ابن الصلاح فقال وفي هذا كله نظر. في هذا يشير إلى إيش؟ إلى التقسيم. ليش؟ قال بل بسطه في بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض. واضح ولا لا؟ فانتقد أول شيء أنه يمكن دمج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل ما نوع إلى جانب ما يناسبه. إذن انتقد في كم أمر؟ ثلاث: التداخل كذكر المتصل مثلا بعيدا عن الصحيح. الثاني عدم الدقة في الترتيب، لأنه في أنواع تحتاج إلى أن تقرب، وهذا الحقيقة يعني ابن الصلاح كما قلنا. وأما الثالث فذكر غير ابن كثير، وهو إهمال أنواع أخرى. وأجاب الحافظ عن هذه الإيرادات أنه يمتد التداخل هنا. ليش؟ يقول ابن حجر لأن المقام مقام تعريف بالجزئيات المختلفة بالاصطلاح، ولو اختلفت في الأصل فإذا يقول المقام مقام تعريف، وما دام المقام مقام تعريف وتأسيس للتعريف فإذا المسألة إيش؟ ما هو بلازم يدخلها مع بعض، لأن مقام التعريف يحتاج إلى التمييز. هذا يقول حافظ بن حجر. أما عدم الدقة يقول في الترتيب، فلأنه كان يختصر من كتب متقدمة متفرقات ومن كتب مطولة ثم يملي على الطلاب، فرأى أن ذلك التأليف أهم من صرف العناية للترتيب، لأن الترتيب يحتاج إلى جهد جديد، يحتاج إلى وقت، والرجل ليس عنده وقت لهذه الدقة في الترتيب، وإنما يريد الآن الجمع. ومن يؤلف يعرف صعوبة مثل هذا، خاصة في من يؤلف ويؤسس، يأتي إلى كتب المتقدمة كلها ويحاول يجمع منها. قد يقول قائل طيب سبقه الحاكم، نعم، لكن يريد أن يأتي بالحاكم ويستدرك عليه وذاك زاد عليه، ثم يأتي إلى كتب الأئمة السابقين جميعا ويجمع ما يفيده في التبويبات الجديدة. يريد أن يصبر كل كتب الحديث ليؤسس لعلم الحديث، وفعلا كل من جاء بعد اعتمد عليه فصار كتابه أي كتاب بن الصلاح أصلا. فإذا لا ينتقد على الحافظ بن الصلاح لا قضية إدماج الموضوعات بعضها البعض، ولا قضية إيش تفريق المتماثلات، لأن المقام مقام تعريف وبس، ومقام إيش تأليف وجمع. طيب يقول الحافظ، وهذا العجيب هنا، يقول حافظ بن كثير ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضه ببعض في بعض طلبا للاختصار والمناسبة. العجيب أن ابن كثير لم يوفي بشيء مما قاله أبدا، وهذه عادة كثير من المصنفين لما يذكر يضع شرط فإما لا يستطيع الوفاء به، لأنه حينما تؤلف يختلف التنظير عن التأليف، أو لأنه نسي. والحافظ ابن حجر لما ذكر في النكت أنه سيكمل التبويبات إلى 100 نسي، وكثيرا ما يذكر في فتح أنه سيذكر في الباب الفلاني الجاء الذي سيأتي ولا يذكره، النسيان، وخاصة يؤلفون هذه الكتب على سنوات طويلة. فيقولون أو أن الحافظ ابن كثير لما ذكر هذا وبعد ما مشى عرف رأى أن هذا التقسيم هو الأنساب ومشى عليه. المهم أنه لم يدمج شيئا، ولم إيش يقول هنا أنه ينفي التداخل وربما أدمج، ما فعل شيئا من ذلك، وإنما اقتصر على الاختصار والنقد والتعليق. نعم، لكن أول من غير في الترتيب، يعني كل من جاء بعد ابن الصلاح كلهم مشوا على ترتيبه وكلهم مشوا على تقسيمه. لو جيت للعفية العراقي أو السيوطي ما تخرج عن ترتيب ابن الصلاح، ولا يمكن تخرج عنها أبدا. أول من غير في هذا الترتيب هو ابن حجر في كتابه النخبة، أعاد الترتيب فحاول أن يجمع المتفرقات قدر ما يستطيع. طيب اقرأ. قال النوع الأول، قال رحمه الله النوع الأول الصحيح. قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. طيب، هنا ذكر تقسيم ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال النوع الأول الصحيح، والقائل هنا ابن الصلاح، قال أعلم علمك الله وإياي. وهنا ذكر في كتب المصطلح انتقاد على ابن الصلاح أنه ابتدأ بالدعاء لغيره، وكان الأولى أن يبدأ بالدعاء لنفسه لأن هذا هو الأصل. قال اعلم علمك الله وإياي، وقالوا أيضا فيه عي في العبارة. قال إن الحديث عند أهله، الحديث المقصود هنا من هو؟ ما هو تعريف الحديث هنا؟ الحديث المقصود به إذا أطلق هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأعم منه الخبر، فإن الخبر يدخل فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام غيره من الصحابة والتابعين العلماء. ولذلك يقال لمن ينقل الحديث محدث، ويقال لمن ينقل الأخبار أخباري، الأخبار اللي هي حتى أخبار الناس. إذن الحديث عالم على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأخبار فهي أعم من أن تكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اعلم أن الحديث عند أهله، من هم أهله؟ ها؟ أهل الحديث أي أهل النقد، وليس ولا يدخل هنا الفقهاء ولا يدخل هنا الأصوليون. ولذلك فإن الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، أن الحافظ أبو عمرو بن الصلاح استفاد من كتاب الخطيب البغدادي في الكفاية، وواضح جدا تأثير علم الأصول عليهم في التصنيف، فكثير من التعاريف اللي ستأتي هي الحقيقة داخلة من علم الأصول، وهو تأثر بالخطيب، والخطيب أدخل كثير من علوم الأصول، علم الأصول في علوم الحديث. طبعا بينها تداخل، بينها تداخل كثير، لأنه يبغى يعرفون الأحاد هنا وهنا، لكن فيه تأثير بتعريف أهل الأصول. فمثلا سيأتينا أنه في زيادة الثقة، قال زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وقرر هنا ابن الصلاح ومشى عليه الكثير من، لكن الحقيقة لما جاء بن رجب وبن حجر وبن الملقن قالوا ليس هذا منهج الحديث، ما في شيء اسمه زيادة الثقة مقبولة عند أهل الحديث، سيأتي إن شاء الله. قالوا أهل الحديث لهم منهج خاص في زيادة الثقة سيأتي بيانه، وأنه يقوم على القرائن. فهنا يقول إن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا التقسيم باعتبار الثبوت، لأن قلنا أنه ليس بآخر الممكن، وعندنا تقسيم باعتبار الورود كما سيأتي الأحاد والأحاد والمتواتر، والأحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور، وسيأتي التقسيم أيضا باعتبار مثلا ما ينتهي إليه الحديث، وهو باعتبار أنه إما ينتهي للنبي عليه الصلاة والسلام وهو المرفوع، وإما ينتهي للصحابي وهو الموقوف، وإما ينتهي للتابع وهو المقطوع. إذن التقسيم يختلف، فإذن ليس هو وحي لكنه استقر. طبعا يقول هنا أن ابن الصلاح يقول إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت، القائل هنا من؟ ابن كثير. قال قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، يعني إذا واضح. أما بالنسبة لاصطلاح المحدثين فأكثر من هذا، يقول لك إذا كان تريد أن تبين أصل الحديث فهو ما فيه إلا اثنين، إما أن يكون ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون غير ثابت، فأنت تقسمه لثلاثة. وإن كان التقسيم إلى اصطلاح هذا الحديث فإنه أكثر من ذلك، أنت ذكرت 65 قسما، فلماذا تقول ثلاثة؟ وهذا الإيراد ليس في محله أبدا، لأن ابن الصلاح أراد أن يبين ما استقر عليه علم المصطلح، يعني السابقون لم يعرفوا الحديث الحسن كقسيم للصحيح، يأتي بكلامهم الحسن كما سيأتي، ولا يعرف بالضبط ما مراد هذا المحدث من كلمة حسن. حتى جاء الترمذي وعرف الحديث الحسن لغيره، ثم استقر عند ابن الصلاح ومن بعده تعريف الحسن. إذن لا يمكن أن تقد ابن الصلاح لماذا يقسم الحديث إلى حسن صحيح وحسن ضعيف، لأنه باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين فلا ينتقد. أما كونك تقول إلى أنه لا نهاية له إذا كان بالنسبة لأهله وأهل الفن، نقول نعم، لكن هذا كالتقسيم بالنسبة لتعريف صفات السند. أما باعتبار الحديث كثبوت فهو إما أن يكون ثلاثة أقسام لا غير، ولا يمكن أن تنقسم، كما ذكر أهل البيهقي في رسالة ألفها قال حتى قبل أن يقسم المحدثون الحديث هو عندهم في إجماعهم دون أن يعرفوا، إما أن يكون صحيح متفق على صحته، أو ضعيف متفق على ضعفه، أو قسم بينهما برزخ الذي يتجاذبه، إما أن يكون ضعيف ويكون صحيح وهو الحديث الذي عرفه المتأخرون بالحسن الذي لا يرتقي للصحة ولا ينزل للضعف، وهذا موجود ويأتي في كلام كثير من العلماء اللي يقولون لما يذكرون مراتب الجرح والتعديل قال يكتب حديث ويعتبر به، هذا ليس بثقة وليس بضعيف جدا. إذن فلا ينتقد هنا الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. ولذا طيب، ولذلك يقول الحافظ الحجر لما جاء في كتاب النكت وذكر كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال حتى المتقدمين رحمهم الله تعالى أنهم عرفوا الحديث مثل قال ابن حبان لما جاء وعرف الحديث عرفه بتعريف العدالة والاتصال، قال لم يذكر ابن حبان الشذوذ والعلة، واضح؟ لم يذكر في تعريف الشذوذ والعلة. ولما جاء الحميدي شيخ البخاري وعرف الحديث قال الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن يكون متصلا غير مقطوع معروف الرجال، وقال الذهلي ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول أو رجل مجروح. فقال هذا التعريف عند الحميدي وتعريف عند الذهلي، وهو الذي مشى عليه بعض العلماء أنه لم يفرق بين الحسن والصحيح، هو صحيح موجود عندهم، يعني تعريف الحميدي تعريف الذهلي كتاب ابن حبان كتاب الحاكم المستدرك كتاب ابن خزيمة، يقول هؤلاء كلهم لم يتميز عندهم الصحيح من الحسن، فهم يدرجون الحسن بالصحيح، هذا منهجهم، إنما تميز بعد ذلك وصار اصطلاحا لهم، فلا يجوز الاعتراض على الحافظ ابن الصلاح بعدما ذكر ما انتهى إليه إيش الفن عند أهله بعد ذلك، لأن ابن الصلاح يمثل مرحلة جديدة من مراحل التصنيف. اقرأ. قال فأما الحديث، قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. طيب، ثم قال، قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. طيب، هنا يقول ابتدأ بتعريف الحديث الذي من الذي عرف هنا هو ابن الصلاح، هذا تعريف الصلاح، لأنه سيأتي أن الحافظ ابن كثير سيعرف تعريف آخر يغير فيه. قال أما الحديث الصحيح، الصحيح ضد الضعيف، قال هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ذكر هنا خمسة شروط يأتي تفصيلها يأتي الكلام عليها عن على التفصيل. قال أول حاجة العدالة التي اشترط فيها التقوى والبعد عن خوارم المروءة، ويخرج بهذا الشرط المجهول والفاسق والكذاب. قال وأن يكون تم الضبط لما يرويه سواء كان يروي بكتاب أو من حفظ، قال فيخرج بهذا الشرط من خف ضبطه هو الصدوق اللي هو من شرط الحسن، ومن كان دونه وساء حفظه وهو الضعيف، أو من كان مطروحا وهو حديث المتروك. ثم ذكر بعد ذلك إيش؟ قال المسند الذي يتصل إسراده. طبعا هو انتقد هنا, سيأتي انتقاد على الابن صلاح سينتقدها الآن نبين بعد ذلك, لأنه الحقيقة ذكر المسند يتصل, والمسند هو المرفوع, وأهل الحديث حينما يعرفون لا يقول مسند, لأنهم يقولون الحديث هو ما اتصل إسناده إما إلى النبي وإما عليه الصلاة والسلام وإما إلى غيره, فلا يقولون المسند لأنهم يعرفون الحديث سواء ثبت عن النبي أو عن غيره. فكلمة مسند هنا يحذفها ابن كثير بعد قليل ويقول فحاصله أنه متصل سند بنقل العدل الضابط, ما للدعي تقول المسند, لأنك إذا قلت المسند حصرته بالمرفوع, وأهل الحديث لفضلهم على الأمة بحثوا في المرفوع والموقوف والمقطوع وبينوا أسانيدها لأنها تفسر السنة. قال الذي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه, وهنا المقصود إلى منتهى شرط الاتصال, فيخرج جميع أنواع المنقطع. قال ولا يكون شاذا ولا معللا الشذوذ كما سيأتي, مخالفة الثقة لمن أوثق من أو تفرد الضعيف بما لا يحتمل, والعلة كما سيأتي هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. قال بعد ما انتهى من التعريف قال ثم أخذ أي ابن الصلاح يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما في علة قادحة وما في رواية وما في راويه نوع جرح. يعني يقول أنه لما جاء يبين الصحيح قال لك ترى أول شيء العدالة يخرج بها الجهالة الكفر, أول شيء الكافر ليس بعدل, اثنين يخرج بها الكذاب الفاسق المجهول, ثم قال انتقل إلى الضبط قال يخرج به من خف ضبطه يخرج به من فحش غلطه, ثم جاء إلى الاتصال قال يخرج به المنقطع المرسل الشاذ المعلق المدلس المرسل الخفي, ثم جاء إلى الشذوذ والعلة وهي تعريفها واحد. ثم قال رحمه الله تعالى له قال فهذا هو الحديث يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. لاحظوا أنه قال بلا خلاف بين أهل الحديث ولم يقل خلاف بين العلماء, لأن المرجع بكل فن لأهله, فالحديث مرجعه لأهل الحديث, وهم أجمعوا على أن الحديث الصحيح بإجماع التي تتوفر بهذه الشروط الخمسة. الأول العدالة والضبط, اتصال السند, انتفاء الشذوذ والعلة. واضح ولا لا؟ ولذلك الحافظ ابن حجر لما نقل قول ابن دقيق العيد الأصولي المعروف إن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء, هو صحيح الفقهاء لا يقبلوا لا يعترفون بكثير من هذه الأشياء اللي ذكرنا, العلة ما يعترفون فيها, لأن الفقهاء لأن المحدثين يقولون الأصل هل قاله النبي أم لا, فإن لم يقله فلا نقبله ولو قاله أبو بكر, لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام وحي وقول غيره ليس بوحي, وضعوا باب الموقوف والإدراج وهو إدخال كلام غير النبي بكلامه حفظا على كلام النبي الوحي, فهم حراس ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام, بينما الفقهاء ينظروا للمعنى يقولوا إذا ما هو يخالف الحكم مشي, ومشوا حتى في زيادة الثقة قالوا ما دام أنها لا تخالف مشيها فهي مقبولة بالإجماع. هذا ما يمكن يكون, أهل الحديث حراس السنة يقول والله لو المعنى يقوله أبو بكر ولا عمر ولا يكون الوحي من مجمع على معنى هل قاله النبي أو لا, إن لم يقله فهو كذب, وما دام أنه كذب فليتبوى صاحبه ما قعد من نظر تعمد. والذي يقول ابن مهدي رحمه الله أمران لا يحسن فيهما حسن الظن, الظن ما يمكن يحسن, الحديث والحكم, الحديث الأصل في الحديث التشدد, يعني أن لا يثبت حتى يثبت, ليش؟ حتى لا أدخل في الكذب, حتى لا أدخل في حضار النار, إن شككت هل ثبت الحديث أو ما ثبت لا تدخله في كلام النبي لئلا تقع في الكذب, دعه حتى يثبت. الحكم وهو القضاء, أنه ما يجيني واحد تقول لي خطيب ولا إمام ولا شيخ والله هذا بحكم له, ما فيه الحكم, إنما أحكم نحو ما أسمع, الأصل فيه السوء الظن, حتى لو كان جاء صحابي أمام النبي واشتكى قال بينتك أو الحد في ظهرك. الحكم ما في حسن ظن، هذا حكم الله عز وجل، قال الحديث مثله الأصل فيه. أما الفقهاء فهم يقولون لا، نحن ننظر ليش المعنى. إذن أهل الحديث هم المرجع في مسألة الشروط، فهم اتفقوا على هذه الشروط. قال وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو اشتراط بعضها كما في المرسل، ما في غير المرسل يذكرونه فقط، أما الموجود بينهم اختلاف الشروط. نعم، يعني قد يجي واحد يقول لي يا أخي ما دمت تقول أهل الحديث متفقون على أن الحديث مجمع على هذه الشروط عندهم، فلماذا يختلف مسلم والبخاري في تصحيح حديث؟ لماذا لا يخرجه البخاري يخرجه مسلم؟ لماذا البخاري يجتنب الطبقة من طبقات الرواة يخرجها مسلم؟ لماذا البخاري يشترط اللقي ومسلم يشترط المعاصرة مع الأمن من التدليس؟ لماذا يصحح الحديث ابن حبان ويضعفه أبو حاتم الرازي؟ قال لك ما هو لأنه مختلف بالشروط، هم متفقون عليها لكن مختلفون في تطبيقها. ابن حبان رحمه الله لما جاء في صحيحه قلت لكم ما اعتبر كثير بالشذوذ والعلة، بل ما ذكر تعريف الصحيح الشذوذ والعلة، وإنما ذكر العدالة. ولما جاء للرواة قال أن يكون الراوي ثقة، شيخ وثقة، وتلميذ والراوي عنه ثقة، وحديث ليس بالمنكر، وحط ثقة، فله التوثيق، هو يشترط الثقة لكن يختلف في حد الثقة، يختلف في حد الثقة. بينما النقاد الأوائل حراس الشريعة مثل أبي حاتم، مثل البخاري، مثل ابن المديني، مثل ابن معين، لا، عندهم العلل ويتشددون فيها حتى لا يدخل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس منه. ولا ليش نزلت مرتبة صحيح ابن حبان ولم تعبأ به الأمة ولم تضعه مثل البخاري ومسلم؟ لأنه يصح حديث المجاهيل، ولأن في كتبه الصحيح لصح حديث معلولة كثيرة لا يعبأ بالعلل، لا ينظر إليها عمدا وقصدا بناء على اشتراطاته، وليس عيبا في علمه، بل يذكر العلة يبوب عليها ويرد عليها. إذا جينا أيضا لمثلة الاتصال، كلهم متفقون على شرط الاتصال حتى لا يدخل بين الراويين كذاب، يسمونه مفازة بين الاثنين، لكن اختلف البخاري ومسلم. البخاري كما سيأتي يشترط أن لابد لأصحح الاتصال أن يثبت التقاء الراويين ولو مرة، فأجري جميع أحاديثه الغير مدلس على السماع. مسلم في مقدمة صحيحه جلس خطبة كاملة يقول لا أبدا، السلف كلهم على مجرد المعاصرة والأمن من التدليس وإن كان اللقي بدون اشتراط اللقي. إذن هما متفقان على الاتصال مختلفان في حد الشرط، واضح ولا لا؟ كذلك في بقية الشروط تجد أن العلة مثل ما قلت لك، تجد أن أبو حاتم يشدد فيها، بين أبي الحنبل يقول لك لا، العلة الكثيرة منها لا تعل، لا أرى أنها معلولة. مثلا الحاكم رحمه الله تجد أنه في كتابه مستدرك مشى على طريقة أهل الأصول، قال الثقة وبنينا كتابنا المستدرك على قبول زيادة الثقة. هذا ما هو موجود عند المحدثين، أنك تقبل زيادة الثقة مطلقا، لأنك قبلت زيادة الثقة مطلقا قبلت كثير من العلل، ومن ثم وقع الوهم عنده التي أعلها من قبلها من النقاد بسبب أنه اشترط زيادة الثقة قبولها مطلقا، كل ما زاد ثقة فهي مقبولة، وهذا مستحيل، لأن ما هو معقول أنك تقول الثقة معصوم، ما في ثقة حتى شعبة إمام المحدثين إلا وأخطأ. إذن لازم تعرف أنه إذا أخطأ وخالف وقامت القرينة على خطائه أنك ترد الخطأ. ابن حبان الحاكم في المستدرك يقول لا، الأصل في الثقة تقبل، إذن وقع في كتاب كثير من العلل من هذا الباب. إذن هم متفقون في هذه الشروط الخمسة، مختلفون فقط في تطبيقها، فمنهم من يشترط اللقاء اللقي، ومنهم يشترط فقط المعاصرة مع أمن التدليس، منهم من يشدد في العلل، منهم من يقول لا، العلل كثيرة منها غير قادحة مثل زيادة الثقات ويقبلها مطلقا. بقي مسألة المرسل، وهو الحقيقة هو الوحيد اللي يشكل على قول أجمعوا، لأنه لكن سنؤخره إلى باب المرسل لن نتوسع فيه. يعني لما تجي تقول أجمعوا على أن على هذه الشروط إلا أنهم اختلفوا في المرسل، إذن أن تنقض هذا الإجماع، لأن المرسل منقطع ولا غير منقطع؟ ها منقطع، إذن كيف يقوم الإجماع؟ الواقع أن ابن الصلاح يحكي عما استقر عليه اصطلاح أهل الحديث، أما المرسل إنما قبله بعض المتقدمين كما نقل على الإمام مالك وأبي حنيفة في عصر التابعين، ولم يقولوا أنه صحيح. مالك ما نقل أنه يقول صحيح المرسل، يقول أقبله إذا لم يوجد في الباب غيره. لا يعرف عن أحد من المحدثين أنه قال أن المرسل صحيح، لكنهم قالوا نقبله، ونقبله بشروط، مثل أن يكون من أحد من العلماء الكبار التابعين الكبار، ويكون ليش؟ لأنه في وقت التابعين ما في كذب، قليل الكذب، ولو أننا أهملنا المراسيل في عهدهم يقول بعض العلماء لضاعت كثير من العلم. فإذا لما يجي ويقول والله بل لا يختلف أهل الحديث في قبول الشروط ثم يقول مرسل، حقيقة نقض الإجماع هنا. لكن نحن نقول أن ابن الصلاح رحمه الله أراد أنهم أجمعوا عليه واستقر الإجماع عليه مع وجود خلاف في العصور المتقدمة، وليس الخلاف في التصحيح وإنما في القبول، ففرق بين الاحتجاج وبين التصحيح. فأنا قد أحتج بحديث ضعيف، ليش؟ سئل الإمام أحمد عن حديث قال فأفتى به، قال كيف تفتي به وهو ضعيف؟ قال عليه عمل الناس، يعني تلقاه الناس بالقبول. أو كما قال الشافعي رحمه الله لما صح المرسل قال بشرط أن يكون تابعي كبير وله، وإذا سبرنا شيوخ الثقات ويعضده عاضد. فالمقصود هنا أن الشافعي لم يحتج بالمرسل، لكن احتج به مع القرائن. على كل حال إذن لا ينتقض عندنا الإجماع هنا، الإجماع قائم. وأما ضرب المثال بالمرسل فإن الذين احتجوا به سابقا احتجوا به عملا ولم يحتجوا به سندا، ثم المرجع في هذا لأهل الحديث. لماذا؟ لأننا وجدنا كثيرا من الأحاديث الموضوعة علتها مع أن الإسناد صحيح علتها بسبب السقط، ووجدنا من التابعين ضعيف، ووجدنا من التابعين من هو ضعيف، وجد من التابعين هو ضعيف في الحفظ، ووجد منهم من اتهم وإن كانوا في قل. إذن كيف أقبل المرسل وفيهم الضعيف؟ كيف أقبل المرسل وفيهم المتهم؟ كيف أقبل المرسل وقد ثبت أن أحاديث كثيرة صارت موضوعة وإسنادها كالشمس؟ بيّن العلماء أن سببها أن فيها تدليس خفي جدا لا يدركه إلا فطاحلة العلماء. إذا اتصال الإسناد حماية للسنة. طيب ولذلك عندي كلام لأبي داود لما ذكر في رسالة لأهل مكة قال وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل مالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتابع على ذلك أحمد، فإذا لم يكن مسند ضد المرسل ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها. قال لك إنما يحتج بها بالمراسيل عند عدم وجود المسانيد فقط. طيب اللي بعده، قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سند بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. طيب لاحظوا يا أخوان أن ابن كثير رحمه الله عرفه تعريفا آخر، وهذا من النوع اللي سموه التهذيب، قال سأهذب. ذكر تعريف ابن الصلاح حفاظا على الأصل، ثم قال فحاصل حد الصحيح. أول شيء ماذا حذف؟ ناظر تعريف ابن الصلاح وناظر تعريف، وانظروا إلى تعريف. أول شيء حذف المسند، حذف المسند. ليش؟ قلت لكم كما جاء ابن حجر وانتقد من عرف أول شيء والحديث، انتقد ابن حجر في النزهة قال والأولى أن يقولون الخبر، بدل ما يقولون الحديث، لأن الحديث هو علم على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر في النزهة: والأولى أن يقول الخبر، لأن الحديث لا يبحثون فقط في المرفوع، بل يبحثون في الموقوف والمقطوع. بل حتى الأئمة كالشافعي ومالك نستطيع اليوم أن نصل إلى أقوالهم بالأسانيد الصحيحة أو الضعيفة، وهذا موجود في كتب بعض الطلاب العلم، يقول وإسناده صحيح. واضح ولا لا؟ فهو حذف المسند، لأن المسند خاص بالمرفوع كما سيأتي. المسند لابد يكون مرفوع متصل. فلما تجي تقول والحديث هو والصحيح هو المسند، كأنك تقول لا أعرف إلا المرفوع. لا، لابد من النظر في أحاديث الصحابة. أليست أحاديث أقوال الصحابة موجودة في كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة؟ بلى، بل أنه يذكر عبد الرزاق بن أبي شيبة حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر حديث وحديثين، والباقي كلها آثار عن الصحابة والسلف. وكذلك ذكر بعض العلماء في غير طبعا الصحيح، لم يعتنوا إلا في المرفوع، وأن كانوا يذكر البخاري بدون أسانيد الموقوفات. وأصحاب السنن ساقوا شيئا من الموقوفات على يسر قلة. فإذا لا يعقل أنني أبحث في المرفوع وأترك كلام الصحابة بدون النظر في أسانيدها. لماذا؟ لأنها بيان للسنة، كما أن القرآن بيان، السنة بيان القرآن، فكلام الصحابة شهدوا التنزيل وفسروا سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وكثير من كلامهم الذي حل لنا إشكال الحديث. إذن لابد أن ننظر في أسانيده. الشيء الثاني، أليس من كلام الصحابة ما يكون له حكم الرافع؟ سيأتي أن من كلام الصحابة ما يدخل في المرفوع، وهو الذي يكون من شروط أن يكون هذا الصحابي لا يأخذ عن بني إسرائيل ولا يروي، وأن يقول قولا لا مدخل فيه، لا مدخل الاجتهاد فيه، فيكون له حكم الرفع، مثل أخبار الآخرة، أخبار الآخرة أو غيوب المستقبلية، هذا يقول له حكم الرفع. ما دام يدخل في المرفوع جزء منه، فلا بد من حذف كلمة المسند، وأن نقول هو المتصل، أو نقول هو الخبر كما قال الحافظ ابن حجر في النزهة، حتى يدخل المرفوع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف كلام الصحابي، والمقطوع كلام التابعين. قال: بنقل العدل الضابط عن مثله. ما جاب شيء إلا أن هذا قال منتهى وقال عن مثله. ما الذي زاد؟ قال ابن الصلاح: بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. عن العدل الضابط هو استبدل كلمة عن بقلب مثله اختصارا، ما له داعي نكرر الكلمة مرتين، لأن التعريفات تصان عن الإطالة. فبدل ما تقول لي والله بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، ما له داعي، قال عن مثله انتهى. قال: حتى ينتهي إلى رسول الله أو إلى منتهى. واضح؟ هذه الزيادة من الحافظ بن كثير حتى يبين أني حذفت المسند لأزيد كلمة إلى منتهى. إما ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ينتهي إلى الصحابي، أو ينتهي إلى، ولو أنه قال الخبر أو سكت لكفى، لأنه أو يقول إلى منتهى من دون ما يقول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقط يكون أوفر في التعريف. يقول: هو المتصل سند بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، وانتهى، ما الداعي تقول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: من صحابي أو من دونه، حتى يقول لك ترى أدخل الصحابي والتابعي، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة. طيب، هنا زاد كلمة هو في التعريف، ما هي؟ مردود، وهذا غير موجود في التعريفات الاصطلاحية لأهل الحديث. كل من ألف بعد ابن الصلاح ما يذكر لا شاذ ولا معلل. فإما أن يكون مراد ابن كثير تنويع العبارة، وهو وصف الشاذ بالمردود، واضح ولا لا؟ أو أراد أن يبين أن المردود هنا هو الشاذ اللي هو قسمان، الشاذ والمنكر، على تعريف المتأخرين، أن الشاذ مخالفة الثقة، والمنكر ومخالفة الضعيف، تعريف المتأخرين. فكأنه أشار إلى إيش؟ أن من الشاذ عندهم ما يكون شاذا مخالف الثقة، ومنهم ما يكون مخالف الضعيف. وقد يكون أيضا أراد أن يبين أنه الشاذ المردود، لأن من العلماء من يقبل الشاذ الصحيح مثل الحاكم، فإنه يقول فيه المستدرك وهناك حديث شاذ صحيح. الحاكم المستدرك يقول شاذ صحيح، فهو يقول الشاذ المردود. أضاف صفة، فقلنا يعني الإضافة خطأ. ليش؟ لأن التعريف تصان عن الإشكالات. فهو الحقيقة شال المسند وهذا صحيح، وأضاف عبارة سبت لنا إشكال ما ندري معناها. هل قصدك أنه تريد أن تبين المنكر؟ هل قصدك أن تبين أنه نعم أن تبين مجرد عبارة شقشقة، أو تريد أن تبين أنه ليس الشاذ الذي يذكره الحاكم أنه صحيح وإنما المردود؟ واضح. فإذا ولذلك تجد أن الحافظ بن حجر كان أخسر الناس في التعريف بنقل العدل تام الضبط عن مثله، ولا يكون شاذا بسند متصل، ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى بدون منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلل، انتهى. فما جاب كلمة إلى رسول الله وإلى منتهى، كلمة منتهى كافية. الشيء الثاني ما ندع تقول صحابي أو من دونه، لأن كلمة إلى منتهى كافية، صح؟ كذلك قولك شاذ مردود، شاذ انتهى. الشاذ اصطلحنا بعد ابن الصلاح على ان الشاذ من قسم الضعيف، ما ندعي تقول مردود. طيب، ثم قال ولا معللا بعلة قادحة. وهذا يفسر ان قوله مردود مثل قوله بعلة قادحة، لان العلل منها ما هو قادح ومنها ما هو غير، فكأنه هنا يفسر ان قوله شاذ مردود انه ليس الشاذ المقبول. واضح. طيب، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهذا ليس من التعريف أيضا، ليس من تعريف الصحيح أنك تزيد لا يكون إيش، وقد يكون شاذا أو غريبا، لأنك أصلا لما قلت هو الحديث الذي بنقل العدل تام الضبط، فمعناه إيش؟ الغريب، يعني واحد. واضح ولا لا؟ لكن هو أراد أن يرد على من يزعم اشتراط التعدد في صحة الحديث، كما زعم بعضهم مثل الحاكم أن البخاري لا يخرج الصحيح إلا برواية اثنين عن اثنين، فلا يخرج عن صحابي إلا أن يروي عنه اثنان، وكذلك في التابعين. وهذا نقض عليه بأحاديث كثيرة في الصحيحين لم يروها عنهم إلا، وبعضهم قال لا يقصد في هذه الرواية، يقصد عموما لابد يكون ثبت عنه أن يروي عنه اثنان. على كل حال، أراد الحافظ بن كثير أن يقول هنا مشهورا، قد يكون مشهورا أو غريبا، إذن لا يشترط في صحة الحديث تعدد الإسناد، يكفي أن يرويه عدل واحد ضابط عن مثله لا منتهى، فكافي واحد، فإذا صح الحديث فهو مذهبي كما قال الإمام الشافعي. طيب قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. قرأنا هذا، اقرأ. طيب، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. طيب، هنا انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة قضية اللي ذكرنا قبل قليل، لما ذكر قضية أنهم متفقون على شروط الحديث الصحيح، لكنهم متفاوتون في وصف إيش؟ في نفس الشروط وتحققها وأوصاف هذه الشروط. نفس الكلام هنا، تفاوتت أمضار الحفاظ في الصحيح بحسب انطباق الشروط. واضح ولا لا؟ فمثلا بالنظر للسند نجد أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في الموقظة أن أسانيد الحديث الصحيح ما رواه أول أعلاها ما رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم قال يأتي بعده ما رواه معمر عن همام عن أبي هريرة، ثم يأتي بعده ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. نقف ها؟ خلاص لازم نكمل هذا. يا بيعطيك استراحة، استأنف خفيف.